السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته هو المجلس الثامن من مجالس القراءة والتعليق على هذا الكتاب النافع أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. ونحن بحول الله وقوته في ليلة السبت 23 من شهر ذي الحجة سنة 45 و400 من هجرة رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب النافع إلى السؤال 43 وما بعده، وهو الكلام على معنى الإيمان. وذكرنا أن معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى يندرج فيه أربعة أشياء: الإيمان بوجوده جل وعلا، والإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. فهذا هو معنى الإيمان بالله، أن تؤمن بوجوده سبحانه، وتؤمن بربوبيته جل وعلا، وتؤمن بألوهيته، وتؤمن بأسمائه وصفاته. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر ذلك أو تلك الأربعة إجمالا، راح يفصل في كل واحدة منها أو في بيان معنى كل واحدة منها لأهميتها. فسأل سؤالا وقال: ما هو توحيد الإلهية؟ ما هو توحيد الإلهية؟ ولماذا ابتدأ بهذا النوع؟ ابتدأ به لجلالة قدره، ولأنه المقدم، لأنه أعظمها، ولأنه الذي حصلت فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم، ولأنه أول شيء يدعى الناس إليه، ولأنه أول دعوة المرسلين. قسمة التوحيد كما مر بيانه إلى توحيد إلهية وربوبية وأسماء وصفات دلت عليها الأدلة الشرعية، ووضعت في كلام من سبق من العلماء، فليست قسمة مخترعة أو منسوبة لواحد بعينه كما يجرم بعض المبتدعة، أن أول من قسم هذه القسمة الثلاثية هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا إنما قاله من فرط جهله. وإنما هذه القسمة الثلاثية كما مر ذكر دلت عليها الأدلة الشرعية. ومن أشهر الأدلة في ذلك أن يقال: إن التوحيد هو إفراد الله بحقه، التوحيد هو إفراد الله بحقه، وحق الله جل وعلا ثلاثة حقوق: حق في إثبات سيادته وتصرفه في هذا الملكوت، فهذا توحيد الإيه؟ الربوبية. وحق في إثبات استحقاقه للعبادة وحده، فهذا توحيد الألوهية. وحق في إثبات صفات كماله ونعوت جلاله، وأنه لا سمي له ولا كفؤ ولا نظير، فهذا توحيد الأسماء والصفات. فإذا ما استقرأت آيات الكتاب وأحاديث رسول الله التي جاءت في إثبات حق الله، فإنها لا تخرج عن ذكر هذه الثلاثة. إما آيات تتحدث عن إفراد الله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وجميع التصرفات، فهذه آيات تثبت توحيد الربوبية. وإما آيات تتحدث عن وجوب صرف العبادات كلها لله وحده لا شريك له، فهي تتحدث عن توحيد الألوهية. وإما آيات تثبت لله صفات الجمال وصفات الكمال ونعوت الجلال وتنفي عن الله الشبيه والنظير، فهذه آيات في إثبات توحيد الأسماء والصفات. ولا يمكن أن تأتي بآية تخرج عن هذه الثلاث في إثبات توحيد الله أو حق الله سبحانه وتعالى، فهذا شيء آخر. وأما كلام أهل العلم فإن ذكر هذه الأنواع شائع في كلام المتقدمين متفرقة، فيوجد في كلام أبي حاتم بن حبان رحمه الله، وفي كلام أبي عبد الله بن مندى، وفي كلام أبي عبد الله بن بطة وغيرهم في جماعة بعدهم من أهل العلم. وقد شهرت نسبة هذه القسمة لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء المعاصرين لأنهم عنوا ببيان أقسام التوحيد، وليعلم أنه قد يحصل في زمن من الزمان خلل في باب من أبواب العلم، فيعنى العلماء به ويشيروه ويتحدثون عنه أكثر من غيره، فيأتي الجاهل فيقول هم أول من تكلم به. ليسوا أول من تكلم به، وإنما اشتهر في زمانهم لوقوع الخلل فيه. فإن الخلل في توحيد الألوهية لم يكن عظيما عند الأوائل، وزاد في أواخر القرون المتوسطة في هذه الأمة وما بعدها إلى يومنا، فنهض العلماء ببيانه وإقامة الحجة فيه، فشهر كلامهم فيه، وإن كان ما ذكروه موجودا في كلام غيرهم. وهذه سنة الله في الحق وأهله، أنه قد يحصل عناية بباب من أبواب العلم وأباب من أبواب الدين في زمن من الأزمنة أكثر من زمن آخر، على حسب ما وقع فيه من خلل وما يحتاج الناس إليه من الحديث عن هذا الباب من أبواب العلم. فاشتهر في كلامهم أكثر من غيرهم، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء المعاصرين، بيان هذه القسمة لشدة الحاجة إليها ولوقوع الخلل في توحيد الألوهية في زماننا أكثر من غيره من الأزمنة. واضح؟ فعندما يأتي القائل ويقول لك أو يلقي هذه الشبهة على ذهنك، من أتى بهذه القسمة؟ قل له هذه القسمة مأخوذة من الكتاب ومن السنة، ومن كلام سلف الأمة ومن كلام العلماء، وإذا تتبعت آيات القرآن وأحاديث رسول الله في الحديث عن التوحيد لا يمكن أن ترى آية تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، وهذا ما يسمى عند العلماء بالاستقراء التام، وهو تتبر أفراد النصوص كتابا وسنة. يعني يأتي إلى نص النص يتحدث عن التوحيد فيحاول أن ينسبه إلى نوع آخر غير هذه الثلاثة فلا يجد، فكل آية أو حديث لابد أن يرجع إلى نوع من هذه الأنواع الثلاثة من أنواع التوحيد. وقلنا إن كان الأبعد يصعب عليه ذكر هذه القسمة لما جرى بينه وبين الخصومة مع العلماء، فليقول التوحيد ينقسم إلى قسمين، قسم علمي وقسم عملي. التوحيد العلمي أن تعرف أن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر وأن تصفه بما وصف به نفسه، فهذا القسم يندرج تحته قسمان من التوحيد، هو توحيد الربوبية وتوحيد الإيه. فإذا عرفت ذلك فوحده عمليا بإفراده بالعبادة وحده، وهذا هو القسم الثاني من أقسام التوحيد. فالتوحيد في بعض تقاسيم العلماء ينقسم إلى توحيد علمي وتوحيد عملي، أو يقال توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في القصد والطلب. فتوحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب أن تتوجه بعبادة الله وحده لا شريك له. ولا مشاحة في الاصطلاح، المهم أن تفهم. ذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى بدأ بتوحيد الألوهية أو الإلهية لجلالة قدره ولأنه المقدم، لجلالة قدره ولأنه المقدم. قال: ما هو توحيد الإلهية؟ قال في الجواب: هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان. فهذا تعريفه أو بيانه لمعنى توحيد الإلهية. ويقال توحيد الإلهية أو الألوهية باعتبار إضافته إلى الله، وتوحيد العبودية أو العبادة باعتبار إضافته إلى العبد، باعتبار إضافته إلى الله. فهذه كلها أسماء لمسمى واحد: توحيد الألوهية، توحيد الإلهية، توحيد العبودية، توحيد العبادة، التوحيد العملي، توحيد القصد والطلب. فهذه كلها أسماء لمسمى إيه؟ لمسمى واحد. ومعناه في جملة مختصرة إفراد الله بالعبادة. فمعنى توحيد الإلهية إفراد الله بالعبادة. هذه ثلاث كلمات: إفراد الله بالعبادة. شرحوه ماذا ذكره المصنف رحمه الله؟ إفراد الله عز وجل بجميع أنواع عبادته الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان. فذكر في هذا البيان ثلاثة أشياء: مفرد ومفرد ومفرد به. مفرد هو العبد، ومفرد هو الله، ومفرد به جميع أنواع العبادة. ذكر في هذا البيان ثلاثة أشياء: مفرد وهو المتعبد العبد، ومفرد وهو الله المعبود، ومفرد به وهو جميع أنواع العبادة. وجميع أنواع العبادة تندرج في عبارة يسيرة: كل ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب. كل ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب، فتلك هي العبادة. يعني أي شيء أمرنا الله به سواء كان هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب فهذا الأمر عبادة. فعله لله توحيد وإيمان، وفعله لغير الله شرك وطغيان. كل ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب فهذا هو العبادة. فالعبادة دائرة تجمع هذه الأشياء، جميع أوامر الله سواء أمر بها على سبيل الإلزام فتكون واجبة، أو أمر بها على سبيل لا على سبيل الإلزام فتكون مستحبة، كلها عبادة. إذا فعلها العبد لله وحده فهو موحد مؤمن، وإذا فعلها لغير الله أو فعلها لله وغير الله فالأبعد مشرك. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأدلة على توحيد العبادة، الأدلة على توحيد العبادة. فقال كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى في الآية يعني أمر، قضى في الآية يعني أمر. وإذا لاحظت أكثر نصوص التوحيد في القرآن تأتي بالنفي والإثبات. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذه العبارة لا تساوي ولا تساويها وقضى ربك أن تعبدوا. واضح؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهذه زيادة في المبنى، فهذه زيادة في المبنى. هذه الجملة لا تساويها وقضى ربك أن تعبدوا، لأن الثانية لا تنفي عبادة غير الله. فوقضى ربك أن تعبدوا هذا لا ينفي أن تعبد غيره، أما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فهذه تساوي لا إله إلا الله. كلمة إيه؟ التوحيد، فهي مكونة من نفي وإيه؟ وإثبات. وهذا هو توحيد الأنبياء كلهم، وهذا هو توحيد الأنبياء كلهم. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا إله إلا الله، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كلها كلمات تؤدي نفس المعنى، تؤدي نفس الإيه؟ المعنى، وتعتمد على ركن هو الإثبات، وركن آخر هو إيه؟ النفي. فأما الإثبات فهو إثبات استحقاق العبادة لله وحده لا شريك له، وأما النفي فهو نفي استحقاق العبادة عن كل من سوى الله، نفي استحقاق العبادة عن كل من سوى الله. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله في الآية وحدوه. وقد ذكر الإمام البغوي في تفسيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن كل عبادة في القرآن فمعناها التوحيد، أن كل عبادة في القرآن فمعناها التوحيد، لأنه أساس العبادة وشرط في قبولها وأعظم أفرادها، لأنه أساس العبادة يعني التوحيد. فالعبادة التي تبنى على التوحيد كالبيت الذي يبنى على الماء، العبادة التي تبنى على غير التوحيد، العبادة التي لا تبنى على التوحيد كالبيت الذي يبنى على الماء وشرط في قبولها. فالعبادة من التوحيد كصلاة بغير وضوء، العبادة التي بلا توحيد كصلاة بغير وضوء. فكما أنه من صلى صلاة بغير وضوء فإن صلاته غير مقبولة شرعا، فكذلك كل عبادة وقع فيها الشرك فإن عبادته مردودة عليه، فإن الله جل وعلا وأغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معه غيره تركه الله للذي أشرك، تركه الله للذي أشرك. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. قال وغير ذلك من الآيات. وهذا إشارة إليه، وهذا إشارة إليه توحيد الإلهية، هذا النوع الذي نتحدث به. وهذا يعني توحيد الإلهية قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله، يعني أنها تضمنت معناه كما قال في سلم الوصول وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وهذا هو توحيد الإيه؟ الإلهية. لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وهذا هو توحيد الإلهية أو توحيد الربوبية. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى بعدما فرغ من بيان معنى توحيد الإلهية شرع في بيان ضده زيادة في تمييزه ودعوة إلى التمسك به وتحذيرا من ضده، فإن شأن توحيد الألوهية عظيم، وبضدها تتميز الأشياء. فإذا عرفت الشرك زاد بيان التوحيد في قلبك، وازددت تمسكا به وحرصا عليه، وازددت خوفا من الشرك وفرارا منه. فقال رحمه الله تعالى في السؤال 45 جزاك الله خيرا، ما هو ضد توحيد الإلهية؟ ما هو ضد توحيد الإلهية؟ ثم أجاب رحمه الله تعالى فقال ضده الشرك، ضده الشرك. ذكرنا أن توحيد الإلهية إفراد الله بالعبادة. طيب لو أردنا أن نعرف التوحيد كله نقول إيه؟ لو أردنا أن نعرف التوحيد بجميع أنواعه نقول إيه؟ في جملة مختصرة بإيه؟ لا، ما هو ده توحيد الإلهية. عايزين التوحيد كله بأنواعه، يعني نريد عبارة يدخل فيها جميع أنواع. إلا خلاص إفراد الله أحسنت، إفراد الله بحقه وحق الله في ربوبيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فالتوحيد شرعا إفراد الله بحقه. طيب الشرك تعريفه إيه؟ الشرك كله بجميع أنواعه، صرف العبادة غير الله، صرف العبادة جعل شيء من حق الله وغيره، جعل شيء من حق الله وغيره. إذا كان التوحيد هو إفراد الله بحقه فالشرك جعل شيء من حق الله لغيره سبحانه وتعالى. فهذا التعريف الشرعي للشرك يندمج تحته جميع أنواع الشرك، كما أن تعريف التوحيد بأنه إفراد الله بحقه يندمج تحته جميع أنواع التوحيد. فالشرك قال ضده الشرك، فتعريف الشرك جعل شيء من حق الله لغيره. الناس اللي ما عاش كلهم لو زعم الكتاب وفي نصر، والناس اللي خدت الكتاب ما بيجيبوش ليه؟ أنا زعلان، كان احنا وزعنا الكتاب عشان مليون في البيت، سجل الفوائد، سجل فوائد المتلاعب. هذا المجلس ربما لا تنسوا لك في عمرك مرة أخرى سماع شرح هذا الكتاب. فأين الكتاب؟ هذه الفائدة تصيد، والكتابة لها قيد، إن لم تقيدها والله يا إخوان هذا بس الكتاب عليه أزرق وأحمر، والأحمر لونين مش لون واحد، يعني الفوائد تقيد. فأنت الآن أخذت الكتاب إما يكون حجة لك أو حجة إيه عليك. فالمحاضرة القادمة إن شاء الله الناس اللي خدت الكتاب، الناس اللي تحضر عشان تحصل الكتاب، يعني الجلوس على قسمين. في بعض الناس مشكورة جزاه الله خيرا، يريد أن يجرى المجلس ويريد أن يسمع ليستفيد وكذا، وليس عنده من الوقت ولا من القدرة على مسألة التقييد والمذاكرة، فهذا جزاه الله خيرا على عموله. أما الطلبة الصغار فهذا التقييد في حقه واجب. الشباب اللي خلوا الكتاب فهذا لن أسمح به من المرة الآتية. طب الشباب كلهم مع الكتاب ينفع الشرك جعل شيء من حق الله لغيره. قال وهو نوعان، قال المصنف رحمه الله، وهو يعني الشرك نوعان: شرك اكبر ينافيه بالكليه، وشرك اصغر ينافي كماله. على اي شيء يعود الضمير في قوله ينافيه؟ التوحيد. احسنت يا سيدي، يعني شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية، يعني يذهب بالتوحيد كلية، فلا يبقى للعبد مع الشرك الأكبر توحيد. وشرك أصغر ينافي كماله، يعني ينافي كمال التوحيد، فيبقى للعبد مع الشرك الأصغر توحيد، يبقى للعبد مع الشرك الأصغر توحيد. وهذه المحاضرة أسأل الله لتمها علينا من الأهمية بمكانه. فانتبه. قال ضده الشرك وهو نوعان: شرك أكبر ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله. وطبعا معلوم أن الشرك هو الديوان الذي إذا مات العبد وفي صحيفته شيء منه لا يغفر. الشرك والذنب والحوب الذي إذا مات العبد والعياذ بالله وفي صحيفته شيء منه فإنه لم يغفر، إذا تم منه في الدنيا تيب عليه. أما إذا مات ولم يتب منه فإنه لا يغفر، كبيره وصغيره في إجماع وصغيره في الأصح. كبيره بإجماع وصغيره بالأصح، أن الشرك الأصغر أيضا لا يغفر. ما الدليل؟ إن الله لا يغفر أن الشرك به. كيف نستدل بهذه الآية على أن الشرك الأصغر أيضا لا يغفر؟ تفضل يا لأن الإجابة السؤال ده ليه كبير. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ده فعل، ده فعل هنا، أن يشرك به مش نذر ولا حاجة. لا أنا أريد أن إحنا ذكرنا الآية الدليل، كيف نستدل بهذه الآية على أن الشرك الأصغر أيضا لا يغفر إن مات العبد به؟ لا مطلقة يا شيخ، مش مقيدة. نعم. كيف نخرج من هذا الدليل الحجة في أن الشرك الأصغر لا يغفر؟ لا مش توكيد دي. القرآن نزل باللسان العربي المبين، إن الله لا يغفر أن يشرك به. أنا مش هدي دي كده يعني بسهولة يعني ده كلها ذلك. لا، أي فرق؟ في كلام القرآن لا يستطيع يخرج الشرك حتى لو كان صغير. لا يعني الشرك الأصغر لا يخرج من البدن، أنا لا يخرج من البدن، والشرك الأصغر لا يخلد في الله. الشرك الأصغر صاحبه متوعد بالعذاب، وقد تجري له من الحسنات ما يكفر به الشرك. فهناك فروق سبعة ستأتي معنا إن شاء الله الليلة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. كيف نثبت أن الشرك الأصغر يندرج في هذه الآية؟ نقول وبالله التوفيق، إن الله لا يغفر أي مشرك به. أن هذه تسمى أن المصدرية. نعم. إيه؟ تسمى أن والفعل مصدرية. تفضل. أسمع. تفضل. لا أسمع. وقلت لك جزم طيب يستحق الجايزة يعني؟ إن شاء الله. شكرا لك شكرا أفضل مصر. أن علماء اللغة يقولون أن المصدرية والفعل بعدها ينسبكان بكلمة واحدة، وتقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به. تمام؟ نأخذ كلمة شركا بروح الأستاذ أحمد لقاها نكرة. نكرة جاءت في سياق النفي، لا يغفر، هذا نفي، لا يغفر شركا به. وعلماء الأصول يقولون النكرة في سياق النفي تفيد العموم. النبي والسياق النبي تبين ايه؟ لما احنا كده خلنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى قلنا أن أمر دخلت عليه من الفعل ينسبكان بمصدر، وتقديم الكلام إن الله لا يغفر شركا به. المرحلة الثانية نجد شركا، كلمة شركا نكرة في سياق النفي لا يغفر. الثالثة النكرة في سياق النفي تفيد ايه؟ العموم. فبذلك يدخل كل مفردة من مفردات الشرك، لا فرق في ذلك بين كبيره وصغيره. تمام؟ لا فرق في ذلك بين كبيره وصغيره. وهذه مسألة طبعا فيها خلاف بين العلماء، وهذا القول هو الأصح، أن الشرك الأصغر أيضا كالأنبل في كونه لا يغفر إن مات العبد عليه. لكن هناك فروق أخرى في الآخرة، لأنه قد يكون العبد حسنات تكون مكفرات لهذا الشرك الأصغر. قال ما هو الشرك الأكبر؟ ما بعدما ذكر نوع الشرك شرع في بيان النوع الأكبر وهو الشرك الأكبر. قال: واتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله، ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه، أو يطيعه في معصية الله، أو يتبعه على غير مرضات الله وغير ذلك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهو في الصحيحين. قال: ويستوي في الخروج بهذا الشرك على الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم، والمبطل له كمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويرطقون الكفر. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلى قوله: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. بدأ المصنف جواب هذا السؤال الكبير في بيان حقيقة الشرك ضد التوحيد بقوله: هو اتخاذ العبد من دون الله ندا، أي مساويا ونظيرا، ندا مزاحما لله في العبادة، يسويه برب العالمين. يسويه برب العالمين، اكتب عندك الند المماثل المخالف، المماثل المخالف. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. وقال: انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم، فهؤلاء جعلوهم اندادا لله سبحانه وتعالى، اي مماثلين لله في صرف شيء من العباده لهم، اي مماثلين لله في صرف شيء من العباده لهم، مع انهم ليسوا مماثلين لله، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالربوبية بالخلق والرزق والملك والتدبير، وهم يعترفون بذلك ويقرون به، فكان يلزمهم أنهم يفرقون بين الله وبينهم في الألوهية كما فرقوا بينهم وبينهم في الربوبية. فالمخلوق لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فلا يجوز الحاجة هذه أن يصرف إليه شيء من العبادة. قال: يسويه برب العالمين، يبقى ذكر اتخاذ العبد ند، هذا واحد، يسويه برب العالمين. وهذه العبارة يسويه برب العالمين لم تجد في لسان السلف فيما ذكره مشايخنا في تعريف الشرك، فلا يشترط التسويه، بل لو صرف قليلا من العبادة لهذا الند يكون مشركا، ولو لم يسويه بالله، ولو لم يسويه بالله جل وعلا، ولو لم يسويه بالله، فيكفي أن يصرف إليه شيئا من العبادة ولو قليلا، فقد يقع في الشرك بقليل من التسويه، بقليل من صرف شيء من العبادة لغير الله. فذكر التسوية هنا في تعريف الشرك لم يكن في كلام الأوائل من العلماء، وهو مأخوذ من قوله جل وعلا: إن نسويكم برب العالمين. وهذه التسوية باعتبار فعل المشرك، ليست باعتبار تعريف الشرك، وإنما باعتبار فعل المشرك، فالشرك قد يوجد ولو لم توجد تسوية، يعني لا يلزم أن يسويه بالله سبحانه وتعالى في كل شيء، فالشرك يوجد ولو لم توجد تسوية. والمعروف في كلام السلف في تعريف الشرك أنه جعل إله آخر مع الله أو اتخاذ ند لله. شرك الألوهية جعل إله آخر مع الله أو اتخاذ ند لله. عرفنا الشرك على سبيل الكمال أو الشرك على عمومه أنه جعل حق من حقوق الله لغير الله، جعل شيء من حق الله لغيره. الشرك في الألوهية اتخاذ ند لله أو اتخاذ إله آخر مع الله سبحانه وتعالى. الآية الأولى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فيها بيان جزاء الشرك وأنه سيئة لا تغفر، هذا في الدنيا. في الآخرة، في الآخرة. أما في الدنيا قال الله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال في حق من اتخذ مع الله إلها وجعل الله ثالث ثلاثة قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فمفهوم الآية أنهم إذا تابوا تاب الله تاب الله عليهم، أنهم إذا تابوا تاب الله عليهم. وأما قوله تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا فهي أيضا في بيان جزاء الشرك. وقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ففيها أيضا بيان جزاء الشرك وأن الجنة حرام على المشرك، وأن الجنة حرام على المشرك ومأواه النار لأن النار لا تقوى على تطهير نجاسة الشرك فيبقى فيها أبدا الآبدين، فيبقى فيها أبدا الآبدين. فدخول الموحد في النار دخول تطهير، ودخول المشرك النار دخول مذلة ومهانة فلا يخرج منها أبدا، نسأل الله العافية. وأما قوله تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء ففيها بيان شدة هلاك أهل الشرك. وتصور هذا المثل العظيم، خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، هذا بيان لأن المشرك ضائع كالذي يفر من فوق فلا تسأل عن الآفات والمهلكات والشدة التي يكون فيها فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ففيها بيان شدة هلاك أهل الشرك وأنهم واقعون في أمر عظيم، وأنهم واقعون في أمر عظيم. قال وغير ذلك من الآيات. ثم استدل على توحيد الإلهية من السنة فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه. قلنا العبادة في لسان الشرع يعني إيه؟ توحيد. العبادة عن التوحيد ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا الحديث مقرر في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. وفيه بيان أن من تمام عبادة الله وتوحيده في الألوهية أن لا يشرك العبد به شيئا في ألوهيته سبحانه وتعالى. قال ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به، يعني الذي يظهر الكفر ويبطل الكفر، يعني يبطل الكفر ويظهره ككفار قريش وغيرهم، والمبطل له كالمنافقين المخادعين الذين يبطلون الكفر ويظهرون الإسلام، الذين يبطلون الكفر ويظهرون الإسلام. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلى قوله إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان حقيقة الشرك الأكبر المخرج من الملة الذي ينافي أصل التوحيد ويذهب به للكلية وصاحبه مخلد في النار إذا مات عليه والجنة عليه حرام، شرع بعد ذلك في بيان قسيمه ألا وهو الشرك الأصغر، ألا وهو الشرك الأصغر. فقال رحمه الله تعالى: ما هو الشرك الأصغر؟ قال: هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. ثم فسره بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. قال: ومن ذلك الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأجداد والكعبة والأمانة وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأجداد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا الكعبة ولكن قولوا رب الكعبة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي رواية: وأشرك. ومنه قوله: ما شاء الله وشئت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي له قال ذلك: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ومنه قوله: لولا الله وأنت، وما لي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليك، ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال أهل العلم: ويجوز لولا الله ثم فلان، ولا يجوز لولا الله وفلان. هذا جواب سؤاله عن الشرك الأصغر. وكما ترى، هل هذا الجواب تعريف للشرك الأصغر؟ هل هذا الجواب تعريف؟ عرفه بأفراده، أخر يعدد إيه؟ أفراد الشرك الأصغر: الرياء، الحلف بغير الله، ما شاء الله وشئت، لولا الله وفلان. فهذا تعريف له بأفراده، وهو نوع من البيان، لأنه بنى كتابه على الاختصار رحمه الله. وأما تعريف الشرك الأصغر فهو جعل شيء من حق الله لغيره ينافي كماله ولا يخرج من الإسلام. جعل شيء من حق الله لغيره ينافي كماله ولا يخرج من الإسلام، ينافي كمال التوحيد ولا يخرج من الإسلام. جعل شيء من حق الله لغيره ينافي كمال التوحيد ولا يخرج من الإسلام، ولا يخرج من الإسلام. الشرك الأكبر: جعل شيء من حق الله لغيره ينافي أصل التوحيد ويخرج من من الإسلام. الشرك الأصغر: جعل شيء من حق الله لغيره ينافي كمال التوحيد ولا يخرج من من الإسلام. يبقى الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد، الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد، الشرك الأكبر يخرج من الإسلام، الشرك الأصغر لا يخرج من من الإسلام. فالمصنف رحمه الله تعالى بين في جواب أفراد الشرك الأصغر، يقولون: هو ذريعة ووسيلة للشرك الأكبر، وفيه تعظيم لا يجوز لغير الله، يعني لا يصل إليه المخلوق، كيسير الرياء وهو أول ما ذكر. وقد مشى في ذلك على رأي جماعة من العلماء منهم ابن القيم رحمه الله أنهم يعدون الشرك الأصغر أو يعدون من الرياء يسيرا في الشرك الأصغر، ويعدون كثيرا من الشرك الأكبر، وهذا قول. وأما قول الجمهور فهو أن الرياء كله شرك أصغر، فهو أن الرياء كله شرك أصغر. يعني قالوا الذين قالوا أن سر الرياء هو الشرك الأصغر، قالوا لأن العبد إذا عمل أعمالا كثيرة لله وبعضها قليلا لغير الله فهذا مشرك شركا أصغر، أما إذا صار عمله كله لغير الله فهذا لا يتصور رسوله من مؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى قال في المنافقين النفاق الأكبر يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا إلا قليلا. وأما الجمهور جمهور العلماء فإنهم يعدون الرياء كله من بابة الشرك الأصغر، من بابة الشرك الأصغر، ويستدلون على ذلك من حديث الذي أخرجه الحاكم وغيره من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرياء هو الشرك الأصغر، أن الرياء لم يذكر يسير الرياء، وإنما قال أن الرياء لم يفرق بين يسيره وإيه وكثيره، أن الرياء هو الشرك الأصغر. أما ما ذكروه من كون العمل كله لغير الله فهذا أصلا لا يتصور من مؤمن، هذا لا يتصور حصوله من إيه؟ من مؤمن، فجعلوا الرياء كله شركا أصغر. قال رحمه الله تعالى في بيان أفراد الشرك الأصغر: هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المراد به الله. تعريف الرياء: إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه. وآلة الرياء الرؤية بالعين، آلة الرياء الرؤية بالإيه؟ بالعين، لذلك اسمه رياء لأن آلته رؤية بالعين. ونظيره التسميع، لكن آلة التسميع السمع بالأذن، يعني يكلم الناس بعمله، يعني يقوم الليل رسول الله خصوصا لو الدين، فإذا أصبح يقول للناس شو يقول لي على شو تقول لي مني ولا إيه؟ تقول لي بصلي مش شايفين تقول لي في شيء، فيسمع بإيه؟ بعمله، وإن لم يره أحد، وإن لم يره أحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راى الله به، من سمع الله به، ومن يرائي الله به. من سمع الله به يعني سمع بعمله واحب ان يحمده الناس، يذكر عمله ليذكره الناس ويحمدوه. ومن يرائي الله به. قال: ويسير الرياء الداخل في تحسين العمل، المراد به الله تعالى. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه الآية في الشرك كله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لم يذكر صغيرا ولا كبيرا، وهي تدل على الرياء لأنه مندرج في أنواع الشرك. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا يدخل فيه جميع أنواع الشرك. والرياء يغلب وقوعه في العمل الصالح للإنسان، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. الرياء يغلب وقوعه في العمل الصالح للإنسان، وهو المذكور في الآية، العمل الصالح هو المذكور في الآية، لذلك يكثر استدلال العلماء بهذه الآية على تحريم الرياء، لأن الرياء يقع في العمل الصالح، والعمل الصالح هو المذكور في هذه الآية، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو ما كان على السنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول: انتبه معه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أو تركته للذي أشرك. والحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر حديث حسن أخرجه الإمام أحمد وأخرجه ابن ماجه وأخرجه الطبراني في الكبير. ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل اليه، يعني لمح شيخه او لمح والده او لمح معظما عنده فاخذ يزين صلاته لانه لمح نظر هذا الرجل اليه. فهذا يدخل في الشرك الايه؟ الشرك الاصغر. هذا يدخل في الشرك الاصغر. ثم ذكر نوعا اخر من الشرك الاصغر، قال: ومن ذلك الحلف بغير الله. هذا النوع الثاني، كالحلف بالاباء والحلف بالابدان والحلف بالكعبه والامانه وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بابائكم، لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالابدان. فكلمه الحديث: ولا تحلفوا الا بالله، ولا تحلفوا الا وانتم صادقون، ولا تحلفوا الا بالله، ولا تحلفوا الا وانتم صادقون. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا، هذا الحديث حديث صحيح، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا والكعبه ولكن قولوا ورب الكعبه، هو صحيح ايضا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا الا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالامانه فليس منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، وفي روايه اشرك. وطبعا الحلف بغير الله مما ابتلي به كثير من اهل زماننا، ويمشيه المبتدعه. المبتدعه يمشونه، يعني يسهلونه. فاذا ساله سائل: انا اكثر في كلامي اقول والنبي والنبي والنبي، او الامانه او النعمه او حياه امك، يمشي له ويقول: هذا كلام يسير في كلام الناس ولا شيء فيه. والمبتدعه هو الشرك الاكبر، فيصعب عليهم ان يهودوا الشرك الايه؟ فهم لا يرون الاستغاثه بالاموات والطواف باضرحتهم، بل والسجود عند عمامتهم لا يرون ذلك شركا اصلا. فاذا هان عليهم ما يخرج من المله، افلا يكون عليهم الشرك الاصغر؟ نسأل الله السلامة والعافية. التوحيد، التوحيد أغنى ما يمتلكه، أعظم شيء ينبغي على المسلم أن يعنى به، وأن لا يرى شيئا منه صغيرا أبدا. لذلك العبد إذا عظمت عنايته بالتوحيد ظهرت على جوارحه بركات العبادة وآثارها. أما هؤلاء نسأل الله العافية والسلامة، فمن ضعف عنايتهم بالتوحيد انظر إلى حالهم، جعل أمرهم فرطة في كل شيء، فلا يؤمنون بصلاة ولا بتزكية للنفس ولا بأخلاق ولا بشيء، لأن التوحيد هو أساس الدين. وهذه العلامة من علامات العالم الذي تستمع إليه وتتعلم منه، أكثر كلامه في التوحيد وتحديد ما الشرك. لكن يقعد يقول لك مطالب، ويقعد يقول لك قصص تمصمص شفايفك، تجلس له السنين الطوال، فلا يعلمك أصل الدين وأساسا، ولا يحذرك من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فمن علامات علماء أهل السنة أن العالم منهم إذا رأيت له آثارا وشروحات وكتبا قرأها تجعل ترى معظمها في التوحيد. هذه علامة فارقة تعرف بها العالم الذي تستمع إليه وتتعلم منه. والوفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وفي رواية وأشرك، يعني كفر وأشرك. وهذا حديث حسن لغيره. قال: ومنه قول: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، اعتمدت على الله وعليك، توكلت على الله وعليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له ذلك، قال: ما شاء الله وشئت يا محمد. قال: جعلتني لله ندا، يعني تذكرني مع الله بالواو التي تقتضي المساواه. قل: ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شيء التمتع على الله ثم عليه. قال ومنه قول لولا الله هو أنت، لولا الله ثم أنت، لولا الله ثم كذا، فتأتي بثم التي تفيد التبعية، ولا تأتي بالواو التي تفيد إيه؟ المساواة والمقارنة. حتى وإن لم تقصد ذلك، فإن الموحد لن يكون كذلك على الكمال إلا إذا كان لسانه على جادة التوحيد، وإن لم يقصد المعنى الذي ذكر، وإن لم يقصد هذا المعنى. يعني عندما تقول لواحد أنت تعظم النبي كتعظيم الله، عندما تقول النبي أو رحمة أبيك أو كان وكان تحدث غيره، يقول أنا لا أقصد ذلك أبدا ولا يأتي هذا المعنى في ذهني. أقول له إذا أقم لسانك على جادة الإيه؟ التوحيد. حتى لسانك أقيمه على جادة التوحيد. قال وقيمه قول لولا الله وأنت ومالي إلا الله وأنت وأنا داخل على الله وعليه ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان. ليه؟ لأن العطف بالواو معناه مضاهاة المشبه، مضاهاة المذكور بعد الواو لما قبل الواو، يعني مساواة. وأما بثم فإن المشيئة الثانية تكون تابعة للمشيئة الأولى، فعندما تقول ما شاء الله ثم فلان معنى ذلك أن مشيئة فلان تابعت لمشيئة الإيه؟ لمشيئة الله. أما إذا قلت وفلان فمعناه أن المشيئتين متساويتان، فمعناه أن المشيئتين متساويتان. قال أهل العلم لا، ويجوز لولا الله ثم فلان، ولا يجوز لولا الله فلان. وهنا مسألة من دقائق المسائل، لا يجوز توكلت على الله وفلان، ولا يجوز توكلت على الله ثم فلان، لأن التوكل لا يكون لله على الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصح في هذه المسألة. قال ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟ قال لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، فيكون من قال ما شاء الله وشيء قارنا مشيئة العبد بمشيئة الله مسويا بها، بخلاف العطف ثم المقتضية للتبعية، يعني أن مشيئة ما بعد ثم تابعة لمشيئة من قبل ثم، مشيئة من بعد ثم تابعة لمشيئة من قبل إيه؟ ثم. فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى، لا تكون إلا بعدها، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكذلك البقية. فالعطف بالواو يقتضي مضاهاة مشيئة الله لمشيئة العبد امتحن بينهما، ولا يقول توكلت على الله وعليه، ولا توكلت على الله ثم عليه، لأن التوكل لا يكون إلا على الله. دول اعتمدت على الله ثم عليه، ما تقولش توكلت، لأن التوكل لا يكون إلا على الله. أنا عارف المعنى. التوكل، التوكل، التوكل لا يكون إلا على الله. قل له اعتمدت على الله ثم عليه. ماشي اعتمدت، وبلاش التوكل. الله يبارك فيك يا عم هاني. استفدت منك. الله يبارك فيك يا عم. بقي لنا شيء واحد في هذه المحاضرة، وإن شاء الله نتحدث مع التوحيد والربوبية في المحاضرة الماضية. أن نذكر الفرق أو ما يشترك فيه الشرك الأكبر مع الأصغر وما يفترقان فيه. الشرك الأكبر والأصغر سريعا سريعا إن شاء الله، ويعني ملخص الذي وعدتكم به تأخرت عليكم فيه إن شاء الله ندرجها مع ملخص. أقرأها سريعا. الشرك الأكبر والأصغر يشتركان في سبعة أمور ويختلفان في سبعة أمور. يشتركان في أنهما يتضمنان جعل شيء من حق الله لغيره، الاثنين كل واحد فيهما فيه جعل شيء من حق الله لغيره. ويشتركان في أن كل منهما محرم، فهما محرمان، الحرام هذا حرام. ويشتركان أنهما لا يقضان في الأصح إذا مات العبد عليهم. ويشتركان الشرك الأكبر والأصغر أنهما غلو فيندرجان في قوله تعالى ان الشرك لظلم، فالشرك الاكبر ظلم والشرك الاصغر ايه؟ ظلم. ويشتركان في انهما ينقسمان على الاعتقاد والقول والعمل، يعني في شرك اكبر في الاعتقاد، وفي شرك اكبر في القول، وفي شرك اكبر في العمل، وفي شرك اصغر في الاعتقاد، وفي شرك اصغر في القول، وفي شرك اصغر في الايه؟ في العمل. ويشتركان ان منهما الجلي والخفي، فالشرك الاكبر منه جلي وخفي، والشرك الاصغر منه جلي وخفي. ويشتركان في استحقاق العذاب عليهما وتحريم دخول الجنه لكل منهما وحصول الخسران. فاما صاحب الاكبر فلا يخرج من النار ولا يدخل الجنه ابدا الاكبر، واما صاحب الشرك الاصغر فانه متوعد بالنار وربما حرمت عليه الجنه الى امد. اما الشرك الاكبر فالى ايه؟ ابد. الشرك الاكبر تحرم عليه الجنه الى ابد، اما الشرك الاصغر فقد تحرم، فقد ان لم يكفر عن هذا الشرك، فربما يكون له من الحسنات ما يكفر سيئه الشرك الاصغر. فالشرك الاكبر يحرم صاحبه على النار على الجنه الى ابد، واما الشرك الاصغر فيحرم الجنه عليه الى ايه؟ ابد. امد امد يعني الى مده، الى مهله، الى وقت، لا يحرم عليه الجنه ابدا. واضح؟ شوف بالجنه يكون في شرقيه وصديقه في عند يشفع مثلا لصديقه. نعم قد يشفع صديقه لصديقه. نعم قد يشفع صديقه. لا لا لا يشفع في الشرك الأكبر، لا يشفع في الشرك، لا يغفر الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر، لا يغفر. تمام؟ لكن قد يشفع له في خروجه من النار، قد يشفع له في خروجه من النار. وأما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر فهو أيضا من سبعة وجوه: أن الأكبر يتعلق بأصل التوحيد، والأصغر يتعلق بكمال التوحيد، كمال التوحيد، وأن الأكبر يحبط العمل كله، وأما الشرك الأصغر فيحبط ما يقع فيه من العمل فقط. يعني أشرك في صلاة بعينها في عمل بعينه يحبطه، أما الأكبر يأكل جميع أعماله، يأكل جميع أعماله، نسأل الله العافية. ومن الفروق بينهما أن الأكبر يجول معه اسم الإسلام، وأما الأصغر فلا يجول معه اسم الإيه؟ فلو أشرك شركا أكبر فهو إيه؟ كافر. أما لو أشرك شركا أصغر فهو مسلم فاسق، فهو مسلم إيه؟ فاسق أو مرتكب لكبيرة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، يعني معنى كده إن لو واحد حلف بغير الله أكبر من أن يزني. هكذا كان عبد الله بن مسعود، فكان يقول: لأن أحلف بغير الله كاذبا أحب إلي من أن أحلف، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. يعني الحلف بالله كاذبا هذه معصية، لكن الحلف بغير الله صادقا هذا إيه؟ شرك، هذا شرك. من الفروق بينهما أن الأكبر يحرم معه دخول الجنة إلى أبد، والأصغر قد يحرم معه دخول الجنة إلى أبد، يعني إلى مقدار مدة. صلاة العشاء الآن. الأذان.